بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع تقدم إنتاجها الجديد أناشيد من هيج القلب. كلمات الشاعر محمد المقرن، إنشاد حمود النزهة. بالأمس كانت حضارتنا تملأ الدنيا ازدهارا، وكان علمنا يغشيها نورا، لكننا الآن نقتبس من غيرنا علمهم الذي كان علمنا، فهل من عودة إلى ما كنا عليه؟ حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا، نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا، نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا، للذل وانتفض الشاهين عريانا. النصر في حسنه نستعد له، أكرم به حين نلقاه ويلقانا، إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا. النصر في حسنه نستعد له، أكرم به حين نلقاه ويلقانا، إما حياة تعيد الحق مقتدرا فيها ونرفع للإيمان أركانا. أو الشهادات تحينا وتسعدنا، والحسنان هما في الذكر نجوانا، في كل أرض نرى أشناء وقد ودا دامها الورد أكفانا، لم يبكها أحد والدمع خصما، يزجى ويبذل تعبيرا وتحنانا، لم يبكها أحد والدمع خصما، يزجى ويبذل تعبيرا وتحنانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا، نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يعصارا ونيرانا، نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا، للذل وانتفض الشاهين عريانا. يا أمة قد أصيبت في كرامتها وطأطأت رأسها ضعفا وإذعانا، ألم تكوني لهذا الكون شمس هدى، ألم تكوني لهذا الكون ربانا. يا أمة قد أصيبت في كرامتي وطأطأت رأسها ضعفا وإذعانا، ألم تكوني لهذا الكون شمس هدى، ألم تكوني لهذا الكون ربانا. عودي إلى الحق في كل الأمور ترين، نصر الإله قريبا مثل مكانا، عودي تري أن أهل الأرض قاطبة يبغون وداك بل يرجون إحسانا. لا تيأسوا إنما النصر الأكيد لكم، لن تقطفوا ثمر الإخلاص خذلانا. لا تيأسوا إنما النصر الأكيد لكم، لن تقطفوا ثمر الإخلاص خذلانا. Yeah. هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشهيد عريانا. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح عصارا ونيرانا. نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشهيد عريانا. للذل وانتفض الشهيد عريانا. للذل وانتفض الشهيد عريانا. للذل وانتفض الشهيد عريانا. لو مات والد أحد منا لعرفنا من نعزي من أبنائه وأحبابه. وبعد وفاة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز خيم الحزن على جميع المسلمين، فلا ندري من نعزي. رحلت وكلنا والله راحل، رحلت وحبكم في القلب نازل. رحلت وكلنا والله راحل، رحلت وحبكم في القلب نازل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. وداعا والقلوب لها ضجيج من الأحزان عنك أخي تسائل. وداعا والقلوب لها ضجيج من الأحزان عنك أخي تسائل. كسى فجر الخميس ثياب حزن وسارت شمسه سير المجامل. على الدنيا السلام فقد تولى سناها المستفيد ثرى الجنادل. كسى فجر الخميس ثياب حزن وسارت شمسه سير المجامل. على الدنيا السلام فقد تولى سناها المستفيض ثرى الجنادل. لمن ستبث يا قلب التعازي وكل حامل ما أنت حامل. كأن الناس إخوان بحزن عليه وإن تفرقت القبائل. لمن ستبث يا قلب التعازي وكل حامل ما أنت حامل. كأن الناس إخوان بحزن عليه وإن تفرقت القبائل. عليه وإن تفرقت القبائل. رحلت وكلنا والله راحل، رحلت وحبكم في القلب نازل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. فمن لذوي البصائر كابن باز بلا بصر يبلغها المنازل. فمن لذوي البصائر كابن باز بلا بصر يبلغها المنازل. ألا فلتبكي والدنا البواكي فإن الدمع فيه من النوافل. ألا فلتبكي والدنا البواكي فيه من النوافل. أرى تلك الجموع وقد توالت عليه كأنه للناس عائل. ألا فلتبكي والدنا البواكي، فإن الدمع فيه من النوافل. رحلت وكلنا والله راحل، رحلت وحبكم في القلب نازل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. وداعا أيها الشيخ المساجى قبيل البيض في حلل الفضائل. رحلت تصلي في وقار ثم كادت، تصلي في وقار ثم كادت لدى حمل الجنازة أن تقاتل. تشيعه وتسرع في الخطى، وتسرع في الخطى، وتسرع في الخطى مثل الجحافل. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. لظننتم في آلاف الظنون، ولأيقنتم بأني مجرم، عشب المياه مجونا في مجون. آه لو تدرون من لظننتم في آلاف الظنون، ولأيقنتم بأني مجرم، عشب المياه مجونا في مجون. أكتسي بيضا ثياب خلفها سدى أوزاري إذا لم تعرفوا، سدى أوزاري إذا لم تعرفوا. آه لولا ستر ربي لبدت سوة تحقرها كل العيون. آه لولا ستر ربي لبدت سوة تحقرها كل العيون. يحسن الناس بعض ما وما أشتكي لله أرنا لا سجون، أشتكي لله أرنا لا سجون. آه لو تدرون من ظننتم في آلاء فاغفلون ولا أيقنتم بأني مجرم أشد إياه مجونا في مجون آه لو تدرون من لظننتم في آلاء فاغفلون ولا أيقنتم بأني مجرم أشد إياه مجونا في مجون أشتكي بضعف ياب خلفها صداع زاري إذا لم تعرفوا صداع زاري إذا لم تعرفوا أرفع الكف مقرا بالخطا وأناجي الله بالدمع الهتوف أرفع الكف مقرا بالخطا وأناجي الله بالدمع الهتوف السحر يخلو القلب لذكر مولاه ويناجي العبد ربه أيا رباه أنا لا أرجو إلا رحمتك وغفرانك وأخشى عذابك فمن علي يا إلهي قلبي برحمتك اللهم دوسي في السر والجهر والإصباح قلبي برحمتك اللهم دوسي في السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلدت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وما تقلدت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فضحي فيها بفعل مسيء وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فضحي فيها بفعل مسيء قلبي برحمتك اللهم ذو نسي في السر والجهر والإصباح والغلس قلبي برحمتك اللهم ذو نسي في السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي أنزلت في عبسي وكن معي بدنياي وآخرتي ويوم حشر بما أنزلت في عبسي قلبي برحمتك اللهم دونسي في السر والجهر والإصباح والغلس قلبي برحمتك اللهم دونسي السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين ها قد ولد الإنسان، ها قد أصبح طفلا ثم شابا يافعا، ها قد أصبح رجلا وهو ما زال يرتع في جنة الدنيا، وها قد أصبح على الأكتاف محمولا، فماذا يا ترى أعد لآخرته؟ ترى هل أخذ شيئا منها أم خلفها وراءه؟ سؤال نسأله لأهل الدنيا قبل فوات الأوان. سل القلوب التي نانت لخالقها وأشعلت لسنا الإيمان قنديلا، سل العيون التي مضت مدامعها من خشية الله إشفاقا وتبجيلا، سل القلوب التي لانت لخالقها وأشعلت لسنا الإيمان قنديلا، سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفاقا وتبجيلا، سل النفوس التي نقت سرائرها وفاض ناطقها ذكرا وتهليلا، سل النفوس التي نقت سرائرها وفاض ناطقها ذكرا وتهليلا، سل المحارب كم ضجت بمبتهل، سل المحارب كم ضجت بمبتهل وكم ترقرق فيه الدماء مسبولا، وكم ترقرق فيه الدماء مسبولا، سل القلوب التي كانت لخالقها وأشعلت لسنا الإيمان قنديلا، سل العيون التي فاضت مدامعها من خشية الله إشفاقا وتبجيلا، تقت إلى الحور والفردوس أنفسهم فذللوا دربهم للخلد تذليلا، تقت إلى الحور والفردوس أنفسهم فذللوا دربهم للخلد تذليلا، تذيقنا المر دنيانا وقد وجدوا، تذيقنا المر دنيانا وقد وجدوا طعم السعادة بالإيمان معسولا، طعم السعادة بالإيمان معسولا، سل القلوب التي نالت لخالقها وأشعلت لسلا الإيمان قنديلا سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفقا وتبجيلا قد أدخلوا جنة الدنيا فوالها في ممن يقاسي نضى الحرمان مغلولا قد أدخلوا جنة الدنيا فوالها في ممن يقاسي نضى الحرمان مغلولا أهنا على مصبح باللهو في سفين أهنا على مصبح باللهو في سفين يمسي طريحا على الأعناق محمولا يمسي طريحا على الأعناق محمولا سل القلوب التي لنت لخالقها وأشعلت مسل الإيمان قنديلا سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفقا وتبجيلا ذاق المرارة في دنياه محتملا أو زاره عند محصيها مثاقيلا ذاق المرارة في دنياه محتملا أو زاره عند محصيها مثاقيلا والله والله أيمنا أصيب بها والله والله أيمنا أصيب بها لوالذي نزل القرآن تنزيلا لوالذي نزل القرآن تنزيلا سل القلوب التي كانت لخالقها وأشعلت مسل الإيمان قنديلا سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفقا وتبجيلا سل القلوب التي لنت لخالقها وأشعلت من سل الإيمان قنديلا سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفقا وتبجيلا سل القلوب التي لنت لخالقها من لم ينل جنة الدنيا فحاجبه عن جنة الخلد عن جنة الخلد إشفقا وتبجيلا سل القلوب التي لنت لخالقها وأشعلت مسل الإيمان قنديلا سل العيون التي فضت مدامعها من خشية الله إشفقا وتبجيلا سل القلوب التي لنت لخالقها وأشعلت مسل. عندما صرخت امرأة ومعتصماه هبت لنجدتها جيوش المسلمين فكم من امرأة فيك وسوف تصرخ وإسلاماه فهل من مجيب. وأواري قرحتي بين الظلم يعاني، حرقة الهم يقاسي. أرضنا أرضنا في مفرق بين رشاد وانتكاس، بهدى الإسلام قامت عمدا فوق أساسي. كيف ترضى حكم كفر هام في هدن وكاس؟ بهدى الإسلام قامت عمدا فوق أساسي. كيف ترضى حكم كفر هام في هدن وكاس؟ كيف ترضى حكم صرب مستبد الحكم قاسي؟ أنا خسوفا جديد الجرح يجتر ماسي، وأواري قرحتي بين تراقيع اللباس. أنا كسوفا جديد الجرح يجتر ماسي، وأواري قرحتي بين تراقيع اللباس. لوعة الظلم أعاني، حرقة الهم قاسي. أرضنا أرضنا في مفرق بين رشاد وانتكاس، ما هلأنا بالكرى كلا ولا غف النعاس. نرقب الحتف كأن بين شفرات المواسي، هلأنا بالكرى كلا ولا غف النعاس. نرقب الحتف كأن بين شفرات المواسي. أنا كسوفا أنا كسوفا جديد الجرح يجتر ماسي، بين تراقيع اللباس. أنا كسوفا أنا كسوفا جديد الجرح يجتر ماسي، وأواري قرحتي بين تراقيع اللباس. لوعة الظلم حرقة الهم يقاسي، لوعة الظلم يعاني حرقة الهم يقاسي. أرضنا أرضنا في مفرق بين رشاد وانتكاسي. كسوفا كسوفا كسوفا كسوفا. نذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة، ونحذر من يقوم بنسخ وطباعة هذا الشريط. مع تحيات تسجيلات المجد بالرياض ومؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني. الرياض، الرمز البريدي 11632، صندوق بريد رقم 86880، هاتف وفاكس رقم 01-23-33-413.